بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر فيه أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكنه أكثر من توحيد الألوهية لكثرة ما يقع فيه الناس. وفي هذا الباب ذكر توحيد الربوبية، وفي الباب السابق ذكر توحيد الأسماء والصفات، وبهذا يكون كتاب التوحيد أو متن كتاب التوحيد قد شمل فيه المصنف لأنواع التوحيد الثلاثة. قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ما من نعمة تنزل إلا والعباد ينقسمون فيها إلى قسمين، ما بين شاكر وما بين كافر، سواء قلت النعمة أم عظمت، وسواء كثرت في الأيدي أم قلت، وسواء عظمت في الأعين أو دقت. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن خالد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فانقسم الخلق بقطرات تنزل من السماء، انقسم إلى مؤمن وانقسم إلى كافر، فمن أضاف هذه النعمة وهي المطر إلى الله عز وجل فذلك مؤمن، ومن أضافها أو نسبها إلى الكواكب والنجوم ونحو ذلك فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. وقال المصنف أيضا في التعليق على هذا الحديث: وهذا يدل على أن الإنسان قد يخرج من الدين وهو ما يشعر، ويدل أيضا على أن النعم تفتن العبد وهو أيضا لا يشعر، فيجب على العبد أن يستحضر عقيدته في كل موطن من مواطن أموره وحياته، فلا يخل بها سواء في النعم أو في العبادات ونحو ذلك. وإضافة النعم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يضيفها إلى الله سبحانه وحده، ولا يمنع ذلك من ذكر السبب. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: قل إن الفضل بيد الله سبحانه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وهو القوي العزيز، فهو الذي يوصل إليك الرزق ويوصل إليك النعمة، ومن تمام شكرها إسداؤها إلى الله عز وجل. فمثلا لو أعطيت أحدا مالا نحو ذلك ثم ذهب يشكر الرجل الذي بجانبك، لا شك هذا قدح في ذاتك وفي عطائك، لكن إذا أعطيته ثم شكرك هذا يدل على أنه أسدى النعمة إليك بالسبب. ولا يمنع شكر من كان سببا في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فلا يمنع أن يقول: هذا بفضل الله ثم بفعل فلان. هذا القسم الأول، أن تنسب النعم إلى الله وحده عز وجل، ولا يمنع من ذكر السبب بعد ذكر حرف العطف ثم، أما ذكر حرف العطف الواو فلا يجوز، وهو تشريك في النعمة. القسم الثاني، أن تنسب النعمة إلى غير الله، بمعنى جحود ربوبية الله عز وجل، مثل قول مجاهد كما سيأتي، أن يقول: هذا بفعل ما فعله لنا صاحب هذا القبر، أو بفعل هذا الصنم ونحو ذلك، فالذي أعطانا النعمة هذا الصنم وهذا الوثن عياذ بالله ونحو ذلك، وهذا كفر أكبر، لأنها أسدى النعمة إلى غير الله عز وجل. القسم الثاني، أن يعتقد أن النعمة من الله، ولكن أسدى الفعل إلى السبب، وهذا لفظ من ألفاظ الشرك الخفي. والمصنف رحمه الله بوب في هذا الباب لجميع النوعين، فذكر قول مجاهد في القسم الثاني، وذكر بقية الألفاظ في القسم الأول، والآية عامة للنوع الأول وللنوع الثاني بحسب ما يضمر العبد في قلبه من إسداء النعمة إلى غير الله عز وجل. ومن تعظيم الله سبحانه أن تسدى النعم إليه، لذلك أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان. فمن أفضل الذكر ومن أفضل الثناء هو إسداء النعمة إلى الله الحمد لله. لهذا أول لفظة يذكرها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكمال الإيمان وكمال التوحيد وكمال العقل أن تسدى النعمة لمسديها وهو الله، وما بكم نعمة فمن الله. ولو شرك في نسبة النعمة مع الله غيره يرجع إلى القسم الأول، يرجع إلى القسم الثاني أو الثالث، إن اعتقد أنه هو رب العالمين سواء والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنه سبب لكن أخل باللفظ بالواو، فهذا نوع من ألفاظ الشرك الأصغر. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه اللفظة يعرفون وأكثرهم الكافرون يدل على أن من أسدى النعمة إلى غير الله فحكمه والعياذ بالله الكفر، لكن قد يكون كفر أكبر كما في القسم الثاني، وقد يكون كفر أصغر كما في القسم الثالث. قوله يعرفون نعمة الله أي أن المشركين يعرفون نعمة الله، ولكنهم لا يسدون هذه النعمة إلى الله ولا يصرفون العبادة في أفعالهم إليه سبحانه. وذلك بعد أن عدد تعالى النعم على المشركين وجعلكم في سورة النحل: وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك أتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعرفون نعمة الله، يعرفون أن الذي أعطاهم تلك النعم هو رب العالمين، ومع ذلك ينكرونها. فقال الله يعرفون نعمة الله ومع ذلك ينكرونها وهم كافرون، فمن فعل ذلك فقد وقع في الكفر والعياذ بالله. لذلك يجب على الشخص أن يهذب لسانه ولو قال أنا أعتقد بأن النعم إلى الله لكن أفعل ذلك سبب، ولكن قلت السبب أن النعمة من ذلك الرجل مع اعتقادي أنه سبب. نقول حتى ولو كنت تعتقد أنه السبب فاسد النعمة إلى الله، ولا يمنع من ذكر المسبب، فالله عز وجل هو الذي جعل ذلك الرجل سببا إليك. فمثلا لو أن رجلا أرسل إليك ورقة فيها 5000 ريال مع طفل صغير، من أحق بالشكر، الطفل الذي أوصلها إليك أم صاحب المبلغ الذي أعطاك إياه؟ لا شك صاحب المبلغ، لذلك الله هو اللي أعطاك النعمة وجعل البشر سبب في إيصالها إليك. قد الطفل لا يعطيك إياها، يعطيها شخص آخر، وقد يضيعها الطفل فهو سبب، قد يوصل إليك وقد لا يصل. وكذلك أفعال البشر معك سبب، قد تنفع وقد لا تنفع، بل إن البشر قد يفعل السبب ويكون السبب الذي يفعله في ظنك خير لك قد يكون ضرا لك، وإن كان يسعى في ظاهره إلى النفع. فالأمور كلها لله، كما قال سبحانه: قل إن الأمر كله لله عز وجل. ولما ساق المصنف رحمه الله هذه الآية بدأ يذكر أقوال السلف في أن هذه الآية تنطبق على الشرك الأكبر إذا نوى الشخص، إذا اعتقد الشخص بأن هذه النعم من غير الله سبحانه والعياذ بالله، كما في قول مجاهد يقول كما في قول من قتيبة. وذكر إذا كان يعتقد أنها سبب، لأن بعض السلف فسره بأنها سبب، كما في قول مجاهد وكما في قول بن عون. لذلك قال مجاهد فيما معناه، هذا قول المصنف فيما معنى قول مجاهد، اختصر المصنف قول مجاهد وذكر لك المعنى. قال فيما معناه: هذا المال ورثته عن آبائي هو كقولهم هذا المال، كقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فنسبا هذا المال ورثت عن أبائي، ما قال بفضل الله الله أعطاني إياه بسبب موت والدي ونحو ذلك. فقد يموت والدك وهو يملك مالا ثم تحرم منه، وقد يموت ووالدك يمرث مالا ثم يجحد مال أبيك، يأتي عليه ديانة ونحو ذلك. لذلك ذم الله عز وجل من نسب المال أو غير المال إلى غير الله سبحانه، وإن كان الأصل السبب ظاهرا. لذلك قال الله فإذا مس الإنسان ضر دعانا، يدعو الله يلتجئه، ثم فإذا مس الإنسان ضر ثم إذا خولناه نعمة منا أعطيناه نعمة قال إنما أوتيت على علم، يعني بسببي أنا أعرف كيف أجمع المال، وأنا حاذق في التجارة، وأنا ذكي كيف أتصرف، قال إنما أوتيت على علم. الله قال بل هي فتنة، يعني كفر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فدل على أن نسبة النعم إلى غير الله ولو كنت تعتقد أن هذا سبب بأنه لا يجوز والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر قول ابن عون، قال عون بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، هذا مالي ورثته عن آبائي. قال عون هو كقول الرجل هذا لولا الله وفلان، يعني مثل لولا الله وفلان. قال عون لولا الله مثل لولا الله وفلان، فجعل أتى بواو التشريك بين الله وبين رب وبين السبب، وهذا يدخل في القسم الثاني والثالث. إن اعتقد بأنه سبب فإنه شرك أصغر، واعتقد بأنه رب العالمين شركاء في الربوبية يدبرون الأمر والكون فالعياذ بالله شرك أكبر. قال هو كقول الرجل هو كقولهم لولا الرجل وفلان، فأتى بالتشريك. ثم بعد ذلك ذكر ما هو من القسم الثاني وهو الشرك الأكبر، وهو قول ابن قتيبة. قال هو كقولهم هذا بشفاعة آلهتنا، يعني لم يعتقد بأن الله يفعل شيئا من ذلك، بل جعل الآلهة هي التي أنعمت عليك والعياذ بالله بتلك النعم. ثم بعد ذلك ذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن عباس بعد ذكر حديث زيد بن خالد المتقدم في قول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الذي تقدم في باب صلاة الاستسقاء، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحان من يضيف إنعامه إلى غير الله ويشرك به. فدل على أشف ويشرك به، فدل على أن إضافة النعمة إلى غير الله شرك بالله سبحانه، لكن إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. ثم بعد ذلك ذكر ما هو لفظ خفي وجار على ألسنة كثير من الناس. قال وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، قال وغير ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. كانت الريح طيبة، يعني هذه يقال إذا ركب الناس في البحر ثم وصلوا سالمين فنسبوا عدم تعبهم إلى الريح، كانت الريح طيبة لم تحركنا في الأمواج بل لم تحركنا في البحر فتتلاطم علينا الأمواج، ونسوا أن الله هو الحافظ. لذلك قال القرطبي من أراد أن يوقن بأن الله هو الواحد فليركب البحر، لأن لا يملك السفينة إلا في تلاطم الأمواج وظلماء البحر إلا رب العالمين، ما عندك أحد. لذلك حتى المشرك في ظلمات البحر يسلم لشدة خوفه، قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أسلموا، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. فنسبة نعمة السلامة في السفر في البحر إلى الريح من أنواع الشرك والعياذ بالله الأصغر الخفي. قال كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، الملاح يعني قائد السفينة، يعني وصلنا سالمين لأن صائل ربان السفينة يعرف يقود السفينة فنسى نعمة الله. ومثله أيضا نسبة الفعل من سلامة الوصول في الطائرة ونحو ذلك لقائد الطائرة، قائد الطائرة جيد مثلا. ومثل نسبة السلامة في السفر ونحو ذلك إلى السيارة، تقول إطارات السيارة كانت جيدة أو السيارة قوية أو نوعها جيد وتصلح للسفر وهكذا. وما علم أن من كم من سيارة غالية الثمن يهلك أصحابها وكم من سيارة رخيصة يصلون بالسلامة، فالأمر بيد الله، فيجب أن تنسب الأمر لله. وكذلك نسبة العافية بعد العمليات ونحو ذلك عند الأطباء نسبتها إلى الأطباء، كان الطبيب جيد وكان الطبيب ممتاز ونحو ذلك من ألفاظ الناس، هذه من ألفاظ والعياذ بالله الشرك الأصغر الخفي. فيقول الشخص بفضل الله ثم وفقنا بطبيب ماهر ونحو ذلك، فينسب إلى الله ولا يمنع من ذكر السبب إلى ذكر السبب إلى البشر إلى المخلوق ونحو ذلك. وهكذا مثل استخدام الأدوية، مثل إنقاذك من كروبات ومريض ونحو ذلك، ومثل النجاح في الامتحانات ونحو ذلك. ما تقول ذكرت مذاكرة طيبة ونجحت، وشخص يقول كيف أخذت الأول وأنا ذاكر، لا، يقول بفضل الله ثم فعلت السبب المذاكرة والله وفقنا. وهكذا فتبين ما سبق أن النعم يجب إسداؤها إلى رب العالمين فهو المستحق لها جل وعلا، وأن من نسب النعم لغير الله ينقسم الناس فيها إلى قسمين، إن كان يعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها هي الفاعلة المدبرة فهي عياذ بالله شرك أكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.